خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطبا رجلا: إن كان لك عقل فلك أصل، وإن كان لك خلق فلك شرف، وإن كان لك تقوى فلك كرم، وإلا فإن الطير خير منك. مثل: طير في السماء اسمه غضنفر، يجمع الأشكال على بعضها. هذا المثل الشعبي الغريب يضرب لشيء ما يجمع بين عدد من الناس ويكون سببا في تقاربهم وتفاهمهم، قد يكون الطبع أو المزاج أو المصلحة أو غير ذلك. المهم أنه شيء مجهول، ولذا شبهه المثل بطائر غير معروف. طير في السماء اسمه غضنفر، يجمع الأشكال على بعضها. علم. الطيور الطنانة. الطيور الطنانة من أجمل الطيور على وجه الأرض، تشتهر بريشها الجميل على الذيل والذي يمتد أضعاف طول الطائر. أثناء طيرانها يصدر عن اهتزاز الجناحين أصوات تتراوح بين الصفير وصوت المنشار، ولهذا سميت بالطيور الطنانة. تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، وهي الطيور الوحيدة التي تستطيع الطيران بمهارة إلى الخلف. تتغذى على رحيق الأزهار، حيث يدخل الطائر منقاره الطويل إلى داخل الزهرة، وبعد أن يكتفي يتراجع إلى الخلف ليستخرج منقاره، ثم يطير كالسهم. أنثى هذه الطيور تعيش وحدها، تبني عشها وتربي صغارها، ولا تتلاقى مع الذكر إلا في موسم التزاوج. يوجد من الطيور الطنانة حوالي 320 نوعا، أكبرها في حجم اليمامة، وأصغرها لا يزيد وزنه عن جرامين. علم. زرياب. زرياب علم من أعلام الغناء العربي، إلى عهده ترجع الألحان المعروفة بالموشحات الأندلسية. اسمه أبو الحسن علي بن نافع، وسمي باسم زرياب تشبيها له بطائر مغرد عرفته العرب باسم الزرياب. اشتهر زرياب بمذهبه في التعليم، فكان يبدأ بتعليم تلاميذه الإيقاع لضبط اللحن، ثم الغناء على الإيقاع دون ترسل، ثم الغناء بإيقاع وترجيح. أخذ الغناء في أول الأمر على إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق، ولما ذاع صيته خشي إسحاق من تفوقه عليه، فعمل على إبعاده عن بغداد كما تقول الروايات. رحل زرياب إلى القيروان، وكان أول من أدخل غناء المشارقة إلى منطقة المغرب العربية. من القيروان انتقل زرياب إلى الأندلس، حيث لقي حفاوة كبيرة عند أمرائها، وذلك حتى وفاته حوالي عام 852 ميلادية. طرفة. يا علي يا علي، أنا ما نمتش طول الليل من عياط ابنك وصريخه. أنت لازم تشوفي لك حل معاه، ما هو مش معقولة كده. ولا تزعل يا حبيبي، لو صرخ تاني هبقى أغنيله لحد ما ينام. أغنيله؟ لا، أنا في أرضك، ابقى خليه يصرخ أحسن. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.